مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة الأخت فتاة القدس المقيمة في المملكة. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لها سؤال واحد تقول فيه: إن والدتي قد أنذرت منذ زمن بعيد نذرا، والحمد لله قد أعانها الله على الوفاء به، وهي أن تذبح ذبيحة إذا شفى الله زوجها الذي هو والدي، والحمد لله قد شفاه الله. وسؤالها هو أنها وزعت كل الذبيحة على مستحقيها، ولكن أخذت منها جزءا وهو ما يسمى المعلاق الذي هو البلعوم والقلب والرئتين، فهل عليها إثم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فإن كانت نذرت توزيعها على الفقراء فإنه يقرا عن هذا الشيء، تشترين من تركتها ما يقابل هذا الجزء الذي أخذت وتصدقين على بعض الفقراء، والحمد لله. أما إن كانت نيتها أن توزع على الفقراء وأن تأكل منها بعض الشيء فليس عليها شيء، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كنت لا تعلمين نيتها ولا تعرفين نيتها فالأحوط لك أن تشتري ما يقابل هذا الشيء الذي أخذته وتصدقين بها وتصدقي به عنها إبراء للذمة وحرصا على سلامتها من التبعة. جزاكم الله خيرا. أيضا بقي لها سؤال واحد شيخ عبد العزيز تشكو فيه من شباب تعرفهم، تقول إنهم عصاة ولا يصلون، وتذكر أيضا بعض سيئاتهم وهم محارمها ويسكنون معها في نفس المنزل، وترجو منكم توجيهها كيف تتصرف. الواجب نصيحتهم وتحذيرهم ما حرم الله وإخبارهم بأن الصلاة عمود الإسلام وأن تركها كفر أكبر في أصح قولي العلماء، وإن لم يجحدوا وجوبها مع وجوب التحرز منهم والحذر من شرهم، لأن من عصى الله وترك الصلاة لا يؤمن شره. فنوصيك أيها الأخت في الله أن تحذري شرهم، وإذا تيسر لك فراقهم والانتقال عنهم إلى بيت آخر، إلى أمك أو أخ صالح أو عم صالح أو خال صالح، فهو أسلم لك من هؤلاء. فإن كنت مضطرة إلى البقاء معهم فاحذريهم واحذري شرهم مع دوام النصيحة والتوجيه إلى الخير وتخويفهم من الله عز وجل، واستعيني على ذلك أيضا بأهل الخير من أقاربك حتى ينصحوه. نسأل الله لنا ولهم الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من الجمهورية العراقية محافظة الأنبار ناحية الكرمة، وباعث الرسالة أخونا حامد كاظم جاسم. أخونا له ثلاثة أسئلة. يقول في أحد أسئلته: إذا مات الشخص عندنا لا يصلون عليه صلاة الجنازة إلا في المقبرة، فهل هذا جائز؟ وإذا أردنا دفنه صاح الجميع بصوت مرتفع لا إله إلا الله طوال فترة الدفن، وإذا أراد أحد أن يساعد أخاه في عملية الدفن طلب منه المجرفة بقوله وحد الله، ثم بعد الفراغ من الدفن يقف الملقن على قبر الميت فيقول كلاما بليغا يخاطب فيه الميت قد يؤثر في السامعين لما فيه من عبارات التذكير بعذاب القبر ونعيمه، فما الحكم في كل هذا؟ أفيدونا أثابكم الله وسدد خطاكم. أما الصلاة على الميت في المقبرة فلا بأس، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر بعد ملوفه، لكن الأفضل أن يصلى عليه في المصلى المعد للجنازة أو المساجد حتى يصلي عليه جمع غافل من الناس. الأفضل لأهله أن يقدموه للمسلمين يصلون عليه في المساجد أو في المصلى المعد لصلاة الجنازة إذا كان هناك مصلى معد لصلاة الجنازة، فإن لم يتيسر ذلك وصلي عليه في المقبرة فلا حرج. أما رفع الصوت بلا إله إلا الله عند الدفن أو عند الحفر أو عند السير بالجنازة هذا لا أصل له، بل المشروع أن الإنسان يفكر وينظر في عاقبة الموت وبعد الموت وحاسب نفسه، ولا يرفع صوته بذكر الله ولا بغير ذلك مع الجنازة ولا عند الدفن ولا عند الحفر. أما يكون الإنسان يتكلم بشيء عادي حال سيره بين الجنازة بينه وبين نفسه من دعاء أو ذكر الله أو في المقبرة أو غير ذلك فلا بأس. أما شيء يتعمد صوت عالي وحلوه أو لا إله إلا الله صوت جماعي أو عند الدفن أو هذا شيء لا أصل له. وكان من عادة السلف رحمة الله عليهم غض الصوت عند الجنائز والتفكير في أحوال الميت وما يقال له وما يقول، هكذا ينبغي المؤمن أن يفكر عند اتباعه الجنازة وعند حضوره القبور وعند حضوره الدفن، فكر في هذه الأمور العظيمة وماذا يقال للميت وماذا يقول وهل يجيب أو ما يجيب، يكون عنده في هذا تفكير طويل حتى ينتفع بذلك. ولا مانع من الدعاء والاستغفار بين العبد وبين نفسه والذكر بين العبد وبين نفسه لا بأس بهذا، أما تعمد رفع الصوت بذلك أو بأن يكون صوتا جماعيا هذا لا أصل له. والسنة بعد الدفن أن يدعى الميت بالمغفرة والثبات، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت يقول استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. السنة يوقف عليه بعد الدفن ويدعى له بالمغفرة والثبات. أما التقييم هو بدعة، هذا الصواب من يقال ميت بعد الدفن يا فلان اذكر مخرجته من الدنيا أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الإسلام دينك وأن محمد نبيك وأن القرآن إمامك إلى غير هذا من الكلمات اللي يقولون، هذا لا أصل له. جاء في أخبار لكنها موضوعة غير صحيحة. فالصواب في هذا والمعتمد في هذا عند أهل السنة أن التقييم لا أصل له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو بدعة، وإنما يدعى الميت بالمغفرة والثبات بعد الدفن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا هو المعتمد وهذا هو المشروع، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا سؤالا آخر ويقول: يوجد لدينا أشخاص كثيرون يقفون في الطرقات ويمدون أيديهم التماسا للحصول على النقود، ولا ندري أهؤلاء الأشخاص يصلون ويستحقون الصدقة أم لا، وكذلك لا ندري هل هم بحاجة إليها أم لا، ومع هذا فإننا نتحرج إذا لم نعطهم تطبيقا لقوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، فهل إعطاؤهم جائز ومطلوب منا أم هو من قبيل معاونتهم على البطالة والتكاسل عن العمل؟ وإذا كنا لا نعرف حالهم هل هم مقيمون لحدود الله أم لا، فما الحكم فيما نقوم به؟ أفيدونا وفقكم الله. يقول الله سبحانه: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. في حق المؤمنين، في أموال المؤمنين حق للسائل والمحروم. والسائل له أحوال ثلاثة: تارة تعلم أنه غني، وتارة تعلم أنه فقير، وتارة لا تعلم حاله. فإذا كنت لا تعلم حاله أو تعلم أنه فقير فالسنة لك أن تعطيه ما تيسر ولو قليلا، تتقوا النار ولا بشق تمرة. أما إن كنت تعلم أنه غني فالواجب نصيحته ونهيه عن هذا العمل وزجره عن ذلك، لأن الله حرمه عليه، لا يجوز السؤال وهو في غنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أمواله تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. فالواجب على من كان عنده ما يكفيه ألا يسأل وأن يحذر السؤال. أما أنت أيها المار بالسائل، إذا كنت لا تعرف حاله أو تعرف أنه فقير، فيستحب لك أن تعطيه ما تيسر للآية الكريمة: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فاتوقع في آية: أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وليس لك أن تنهره، لقول الله سبحانه: وأما السائل فتنهر. قوله جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه آله. وإذا كان شابا تنصحه أن يعمل إذا وجد عملا حتى يستغني عن السؤال إذا كان قويا، حتى ولو كان غير شاب إذا كان قويا تنصحه أن يعمل ويكدح وبالرزق حتى يغيث الله عن السؤال. فالمؤمن ينصح أخاه ويوجهه إلى الخير ويعينه على الخير ويساعده إذا احتاج إلى مساعدة. نعم. جزاكم الله خيرا. يوجد في منطقتنا مسجدان، أحدهما قريب علينا والآخر بعيد، ولكننا غالبا ما ننصب إلى البعيد، وذلك لأن خطيبه يجيد الخطبة بدون استعمال ورقة مع بلاغته. أما في المسجد القريب لنا فإن خطيبه يستعمل في خطبته الورقة، مما جعل أغلب الناس يتجهون إلى ذلك المسجد البعيد ويتركون هذا المسجد، فهل هذا جائز؟ وجهونا إلى الخير والرشاد، بارك الله فيكم. المؤمن يلتمس ما هو الأنفع له وما هو أكثر أثرا في قلبه، فإذا كانت الصلاة مع البعيد تؤثر في قلبه أكثر وينتفع بها أكثر لحسن أسلوب خطابته ولعنايته بالخطبة واهتمامه بها، فهذا أولى، سواء كان يخطب من ورقة أو عن ظهر قلب، ولا عيب على الخطيب من الورقة لأنها قد تكون أضبط لخطبته وأثبت له. فإذا كان يخطب من ورقة ولكنه يحسن الخطبة ويجيدها ويعتني بما يكتب في الورقة، هذا طيب ولا لوم عليه ولا عيب عليه في ذلك. وبعض الناس الذين يخطبون من دون ورقة قد يغلطون كثيرا وقد يرددون الكلام على غير فائدة، فأنت يا أخي عليك أن تستعمل ما هو أصلح لقلبك وما هو أنفع لك. فالمسجد البعيد فيه زيادة الخطاء، وقد قال عليه الصلاة والسلام أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم أنفع. وإذا كانت خطبته أنفع لقلبك وأشد أثرا فيه فلا مانع من الذهاب إليه. أما كونه ورقة أما كونها من ورقة أو من غير ورقة فهذا لا ينبغي يكون له أثر، فالخطبة من الورقة أو من غير ورقة كله جائزة والحمد لله. والخطيب ينظر ما هو أصلح، إن كانت خطبة من ورقة أنفع وأصلح وأثبت لقلبه وأعون له على الأداء الحسن فليخطب من الورقة، وإن كانت خطبته عن ظهر قلب أنفع وأصلح وأشد أثرا في الناس فليفعلها، هو أولى، هو أعلم بنفسه وأعلم بما يطيق. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن يجب أن لا يؤثر هذا في الناس في خطبته. نعم نعم، لا ينبغي هذا، لا ينبغي يؤثر، ينبغي المؤمن أن يتحرى ما هو الأصلح في سماع الخطبة وفي الذهاب إلى المسجد الذي يصلي فيه، وينبغي للخطيب أيضا يتحرى ما هو الأصلح، إن كان أصلح له أن يخطب عن ظهر قلب فعل، وإن كان الأصلح له يخطب عن ورقة فعل. جزاكم الله خيرا. من ليبيا هذه رسالة بعث بها مستمع من هناك، هو خاء ألف حاء. أخونا يقول في رسالته: أنا طالب في الجامعة، ومن خلال قراءتي لكتاب الإسلام للمستشرق هنري ماسية والذي ترجمه بهيج شعبان والذي علق عليه وقدم له سماحة الدكتور مصطفى الرافعي وسماحة الشيخ محمد جواد مغنية، بقيت في ذهني مسألتان لم توضح جيدا وأعتبرهما مسألتان هامتان، وهما: نعلم أن الشهادة هي التي يقوم بها مسلم يحارب لأجل إيمانه ويموت في سبيله مجاهدا فيصبح عند ذلك شهيدا، ولكن فكرة قابلية التضحية خلقت الاضطراب في مفهوم الشهادة والانتحار عندي، فوجهوني جزاكم الله خيرا. الشهادة التي أعد الله لأهلها الجنة ومدح أهلها هي التي تستر عن رغبة فيما عند الله وإخلاص لله وجهاد في سبيل سبحانه وتعالى. سأل رجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أدخل الجنة؟ أتكفر عني خطاياي أو كما قال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. فالمؤمن الذي يقاتل في سبيل الله يرجو ثواب الله ويريد نصر دين الله هذا هو المجاهد في سبيل الله وهو الشهيد إذا قتل، له حكم الشهادة التي وعد الله أهلها الجنة. أما من جهة حكم الدنيا فكل من قتل في سبيل الله لا يغسل ولا يصلى عليه، والعمل على الظاهر ونيته إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قتل في سبيل الله مات في المعركة، القتل لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء يوم أحد. وأما حكمه عند الله فإن قتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر موحدا لله قاصدا وجهه الكريم فإنه تكفر عنه خطاياه ويكون من أهل الجنة. لكن جاء في الروايات الأخرى عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إلا الدين، قال أخبرني به جبرائيل آنفا. فالدين معناه أن صاحبه لا يضيع عليه دينه بل يعطى حقه، إما بأن يرضي الله عنه يرضيه الله عنه يوم القيامة من فضله وإحسانه، وإما أن يعطى من حسنات هذا الشهيد ما يقابل الدين. فالشهيد على خير وصاحب الدين لا يضيع حقه، بل الله يرضيه عنه سبحانه وتعالى بما يشاء جل وعلا. نعم، جزاكم الله خيرا. موضوع الفداء والاستشهاد في سبيل الله شيخ عبد العزيز كأنه يطلب المقارنة بينهما أو التفريق بينهما، ما أفهم مراده بالفداء، كونه يكون فدائيا إذا كان قصده بذلك أن يبارز الناس ويجتهد في مهاجمة الأعداء ولو قتل في سبيل الله هذا مطلوب. إذا كان العدو فالأعداء من الكفرة المعروفين، نعم، وجاهد في سبيل الله وأقدم على الجهاد ولو قتل يرجى له الخير العظيم ولو قتل، مثل ما فعل أنس بن النضر لما انصرف الناس يوم أحد، نعم، تقدم إلى الجهاد حتى قتل رضي الله عنه. أيوة، الناس منصرفون وهو متقدم إلى مقبل إلى العدو وجاهد حتى قتل. فوجدوا فيه 84 ما بين ضربة بسهم ورمية وضربة بسيف وطعنة بالرمح رضي الله عنه وأرضاه. الحاصل أن الفداء يعني يسمون وهو التقدم إلى العدو، نعم، حرصا على الشهادة في سبيل الله وحرصا على قتال الأعداء، هذا فيه فر عظيم، نعم، خير كثير. نعم، إذا لا يعد هذا ما دام لله، إذا كان لله إذا رياء ولا سمعة. أيوة، إذا كان لله ليس قصده الرياء ولا السمعة وليس من قصده الوطن، إنما قصده القتال في سبيل الله، هذا خير عظيم. جزاكم الله خيرا. ولا يعد هذا من الانتحار، ما يعد الانتحار. بارك الله فيكم. أخونا له مسألة أخرى يقول فيها: ظهور الكتب لمؤلفين مستشرقين باللغة العربية قد أظهر خطرا محدقا بتفكيرنا الذي نشأ بقراءة كتب السلف الصالح، وإني أوضح ذلك قائلا: إن أدباءنا وكتابنا ومؤرخينا ظلوا وما لبثوا يستعملون الألفاظ المبجلة لمن كتبوا عنهم، بينما نرى هؤلاء المستشرقين تحسهم وأنت تقرأ لهم أنهم يعتدلون في ذلك، أي إنك ترى أنهم يكتبون بكل تدبر ولا يلقون الكلمات جزافا، أي أنهم يذكرون العيوب والحسنات، بينما الكاتب العربي حتى ولو أنه يكتب قصة أو شيئا عن المسلمين تجد أنه يذكر الحسنات دون السقطات والمساوئ، مما جعل القارئ غير واثق فيما يكتب هذا الكاتب العربي المسلم. أرجو التوجيه وتوضيح هذه المسألة جزاكم الله خيرا. لا شك أن الكتاب يتفاوتون، ولا ريب أن المترجمين للناس يتفاوتون، فمن الناس من يعتدل ويذكر حسنات الرجل وأعماله الطيبة حتى يقتدى به حتى يتأسى به في الخير، ويترك السيئات التي لا ينبغي ذكرها، لأن لا ينبغي ذكر سيئات الأموات لأنه غيبة، فلا ينبغي ذكر سيئاتهم بل ينبغي ذكر أعمالهم الطيبة التي يقتدى به فيها. أما السيئات فينبغي دفنها وعدم ذكرها لأنها من الغيبة، الله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. اللهم إلا أن يكون ذلك الرجل من أهل البدع من أهل الكفر بالله ممن يخشى يقتدى به في الباطل فتذكر مساويه ليحذر ولا يقتدى به في باطله، فيكون هذا من باب النصيحة للمسلمين. إذا ذكر المترجم أو المؤرخ بعض عيوب الأموات التي يخشى أن يتأسى بهم فيها من البدع التي فعلوها أو الدعاية ضد الإسلام أو ما أشبه ذلك، وبين هذا يحذروا ولا مبتدا به في البر فهذا حسن. اما السيئه التي بينه وبين الله التي دون الكفر فينبغي ان لا تذكر وان تترك، لان ذلك من الغيبه، وان تذكر حسناتهم العظيمه واعمالهم الطيبه التي يدعى لهم بسببها ويتاسى بهم فيها. هكذا ينبغي المؤرخ والمترجم للاموات. لكن من اشتهر بالشر والبدعه ونحو ذلك تبين بدعته وشره اللي اشتهر به حتى لا يبتدا به وحتى تعلم حاله. والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، وصف نفسه بقوله المتحسر متضارب الأفكار سين عين سين. أخونا له قضايا متعددة، من بينها قضية لخصتها في هذا السؤال: بما تكون التوبة من الذنوب الكبيرة، وكيف يستغل رمضان للتكفير عن الذنوب؟ التوبة لجميع الذنوب لا بد أن تشتمل على أمور ثلاثة كما ذكر أهل العلم. أولها الندم على ما مضى من الذنب ويندم عليه ويحزن من فعله إياه، والأمر الثاني الإقلاع منه وتركه خوفا من الله وتعظيما له، الأمر الثالث العزم الصادق أن لا يعود إليه. هكذا تكون التوبة، وبهذا يمحو الله الخطايا ويحق السيئات كما قال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذا يعم جميع الذنوب الشرك فما دونه، متى تاب إلى الله من ذلك هذه التوبة، الندم على الماضي والإقلاع منه وتركه والعزم الصادق أن لا يعود إليه خوفا من الله وتعظيما له، بهذا يعتبر تائبا ويكون كمن لم يذنب. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن إن كان الحق الذي تاب منه يتعلق بالمخلوقين فلا بد أيضا من أمر غامر، وهو رد حقهم إليهم أو استحلالهم منه كما نص على ذلك أهل العلم وجاءت به السنة. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان عنده لأخي مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته وطرح عليه. فالواجب على من عنده حقوق للناس أن يدفعها إليهم أو يتحللهم منها حتى تتم توبته، حتى تكمل توبته. فإن لم يفعل بقي عليه هذا الجزء، وسوف يقتص منه يوم القيامة لصاحبه، إما أن يعطى من حسناته وإما أن يحمل سيئات المظلوم على حسب حاله. ومن حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام للناس: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقضى عليه ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار نعوذ بالله. فالواجب على من عليه شيء للغير من أموال أو دماء أو أعراض أن يتحلل لهم، وأن يطلب منهم أن يبرحوه ويسامحوه أو يرضيهم عن ذلك بما يشاء حتى يسلم من تبعة هذه المظلمة. فإن لم يفعل بقيت عليه عودتها وتبعتها إلى يوم القيامة. وأما بقية الذنوب مثل ما تقدم يكفي فيها الندم والإقلاع والعلم الصادق أن لا يعود إليها. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ يحيى السيد عبد الهادي المدني، طالب في معهد التربية الفنية بالرياض، له عدد من المسائل، فيسأل في إحدى مسائله ويقول: هل يستطيع الإنسان أن يحافظ على التوازن في هذه الحياة؟ نعم، يستطيع بتوفيق الله أن يحفظ نفسه ويجاهدها حتى يستقيم على طاعة الله وترك محارمه والوقوف عند حدوده، وحتى يصحب الأخيار ويبتعد عن الأشرار، وهذا بتوفيق الله. نعم. يسأل الله ويستعين به، ومتى صدق مع الله أعانه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فمن استقام على التقوى وجاهد نفسه في الله وحافظ على ما وجب الله عليه وابتعد عما حرم الله عليه ووقف عند الحدود، ومن ترك التوبة مما قد تزل به قدمه من السيئات، والله سبحانه وتعالى يعينه ويوفقه ويكون بذلك متزنا مستقيما، وقد يرتفع أمره بسبب جهاده الصادق وأعماله الصالحة حتى يكون من السابقين المقربين. الله المستعان. المستعان. يسأل أخونا أيضا سؤال آخر قريب من الأول، فيقول: هل يستطيع الإنسان أن يحافظ على فطرته التي فطره الله عليها؟ مثل ما تقدم، هذا بيد الله جل وعلا، إنما عليه أن يتعاطى الأسباب وأن يحرص على الاستقامة وأسبابها ووسائلها، وليس ربه العون والتوفيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. جزاكم الله خيرا. اللهم استعان. سؤال في علوم القرآن يقول: ما علاقة الترنم والنغم بأصوات القرآن الكريم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حرض الأمة على تحسين الصوت في القرآن، لأن ذلك أنفع للأمة وأشد أثرا في القلوب، ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ليجهر به، ويقول: زينوا القرآن بأصواتكم، لأن تزيين الصوت وتحسين الصوت بالتلاوة يمكن دخول القرآن في القلوب وتأثر القلوب بسماع آيات الله، بخلاف الصوت غير الحسن. نعم. فإن ذلك منفر من سماع القرآن ويدعو إلى الإعراض عن القارئ. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لأبي موسى وهو يقرأ الأشعري رضي الله عنه، فاستمع له وأعجبه صوته عليه الصلاة والسلام، فلما رآه في النهار أخبره عليه الصلاة والسلام، فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته ولا تحبيره. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ما سمع صوته يقول: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير داود، من مزامير آل داود، يعني صوتا حسنا. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤال آخر في نفس الموضوع تقريبا: هل هناك فرق بين مد التجويد ومد الترتيل؟ مد التجويد هو مد الترتيل، ليس له يزيد على ذلك. أيوة. مطط ما غير مشروع هذا، ولكن يكون مده مقيدا بما ذكره علماء التجويد، فالطبيعي وغير الطبيعي ينبغي أن يراعي الأحكام التي ذكرها أئمة التجويد. نعم. قراء حتى لا تكون قراءته زائدة. نعم. جزاكم مملة. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.